ايه يا مينا، واخد الدف والتريانت ورايح على فين؟ اصلي كلنا اتجمعنا يا ابراهام عشان نقول مديح للقديس العظيم مريمينا شفيع البابا كيرولوس. افتح في بالافرح وارد البيت تسبيح السلام لمريمينا شاهد يسوع المسيح. إرادة الله أبدي أخبركم عن هذا المبرور، أصله كان جندي بطل قوي وغيور، أصله من بيت عمر هذا الجسد النفيس، وأمه تدعى أخومية وأبوه دوكسيس. أمه أخومية كانت امرأة عاقرة طلبت من ناقية العذر أم القادر، أجابت لها طلبها وقالت لها مين فرز قد بولد هو مريمين الأمين. كبر هذا الطاهر وتقدم في الجندية وكان عالم ماهر في العلوم المسيحية، كان محبا للإله موصوفا بالشجاعة مداوم الصلاة ملتحفا بالوداعة. دعيا هذا المختار لعبادة الأوثان فاعترف بإجهار أنا عبد الديان، تركت الأرضيات وكل ما فيها وطلبت السمائيات محبا في بريها. طوبك يا مختار يا ابن أودوكسيس، يا من قهرت الأشرار أولاد العين إبليس، سلام لك يا بطل يا رئيس كل شجعان، سلام لك يا بطل يا مزيل كل الأحزان، سلام لك ليل ونهار أيها البطل الشجاع، ذكرك ملأ الأقطار والبلاد وكل البقاع. سلام لمريمينا صانع كل عجائب، السلام لمريمينا مانع كل المصائب، عجائبك كثيرة أيها البطل المحروس لا يحصى لها عدد يا شهيد الرب القدوس. صنعت عجائب عظام مع كل من قصدك، وأيضا راعي الأغنام اعترف بعجائبك. السلام للعجائب مريمين الأمين، السلام للبطل القوي اشفع في المؤمنين. نلت ثلاثتك للم من الرب القدوس بفرح وتليل أيها البطل المحروس. طوبك ثم طوبك أيها الحبر المأنوس، الملائكة ترتل لك أكسيوس أكسيوس.